فقبل أن أبدأ فيما كنت قد عنده الدرس السابق أو الماضي، أود أن ألاحظ ملاحظة رأيت وسمعت من الشيخ عز الدين أنه يتحفظ فيها، وهي الاعتراض على وصف الدورة بأنها مبالغة. فلا أدري وجه هذا الاعتراض، لا شك أن وصفها في البركة عائد لما تبث فيه من العلوم، لأنها دورة علمية ليست دورة زيد أو عمل، بل هي دورة للعلوم الشرعية. والذي يعتقد أو في نفسه شيء شاك في بركة هذه العلوم فهذا في إيمانه شيء، وإلا فأنا لا أقول الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، بل أقول عزما مؤكدا الدورة العلمية المباركة لما فيها ويبث فيها من العلم النافع، وهي مناسبة طيبة جعلت شبابنا وإخواننا جميعا يجلسون لا يجلسون إلا لشيء واحد، أن يتعلموا العلم النافع. وقد لاحظوا، وهذه من المفروض أن تكون من الملاحظات الأولى، أن كل الإخوان الذين تقدموا على هذه المنصة إنما ما جلسوا إلا لبث العلم، وليس فيهم واحد انحرف عن هذا أو جاء لغير هذا أو جلس دعوة لنفسه أو دعوة لزيد أو عمر، إنما جاءوا وجلسوا ليبينوا لإخوانهم ما فتح الله جل وعلا به عليهم من العلوم النافعة التي بركاتها عظيمة. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن السؤدد لهذه الأمة لا يعود إلا برجوعها إلى العلم النافع أولا المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على هدي وفهم الأولين من أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. هذا نعتقده جازمين. ثم بعد ذلك الاستقامة على مقتضيات هذا العلم، لأن من أعظم مقتضيات العلم العمل به، وهذا ليتم لنا جميعا أو لتتم لنا جميعا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وهذه بغيتنا التي ننشدها في هذه الحياة. ليس لنا قصد إلا أن نعبد الله عز وجل مخلصين له الدين، وهذه العبادة لا تتحقق إلا بهذه الأصول العظيمة. فهذا تنبيه ودفاع عن حق أرى أنه واجب، ولا ينبغي أن يكون فينا من يعترض لأجل الاعتراض. وإلا الإنسان إذا وجد في نفسه شيء عليه أولا أن يقلبه في ذهنه وفكره وأن يحكمه على شرع ربه جل وعلا، ثم بعد ذلك يترفض به. ولا تحكم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تترفض بشيء يا أخي إلا بعد أن تتعلم أو أن تقف على حكمه من دين الله عز وجل، أن تتعرف على حكم هذا الأمر الذي أنت مسلم عليه. فإذا علمت أنه من شرع الله تبارك وتعالى فتلفظ به وقله، وأنت مثاب في ذلك ومثاب عليه. أعود لأقول قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكر أو بدأ حديثا في مدحه القرآن في مدحه من مباحث علوم القرآن متعلق بنزوله، وأن نزول القرآن بلا شك ولا ريب نزل أول ما نزل دفعة واحدة في ليلة القدر في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان المبارك. بل إن هذا الشهر خصه الله عز وجل للكتب السماوية كلها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنزل الكتب إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة في ست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وهذا لا تعارض بينه وبين نزوله في الليلة المباركة في ليلة القدر، لأن نزول القرآن على مرحلتين أو على نوعين: نزول أول أنزله الله جل وعلا دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كما صح هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أنزل القرآن ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزله على رسوله بعضه في أثر بعض، أي نزل بعد ذلك منجما طيلة مدة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال حوالي 20 سنة. هذه كلها كان القرآن يتنزل فيها منجما، أي مفرطا، أي من هذا الحديث نستفيد فائدة، أو من الحديثين نستفيد فوائد. الفائدة الأولى أن شهر رمضان الذي خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، قد خصه الله عز وجل بإنزال سائر الكتب، أن نزول القرآن كان في ليلة مباركة منه، وهي ليلة القدر نزل فيها جملة واحدة، ثم فرقه الله تبارك وتعالى ليتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك مفرقا متايرا للأحداث. وهذا سيأتي ما ذكر الشيخ في التفصيل فيه. ثم بعد هذا أمر متعلق كذلك بالنزول ما ذكره الشيخ، وعدم ذكر الشيخ لبعض المسائل المتعلقة ببعض المذاهب ليس من قبيل الإيمان، إنما من قبيل الإيجاز والاستطاعة. فما يذكر عند ذكر نزول القرآن، وهذا فيه فائدة مهمة، أنه نزل على سبعة أحرف. ومعنى السبع أحرف التي أنزل فيها أو بها القرآن خلاف بين أهل العلم فيها إلى أقوال عدة، أوصلها السلوك في الإدخال إلى 40 قولا أو 40 وجها ذكروه لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أبواب، على سبعة أحرف، كلها شاذ كاذب، أي كل واحد من هذه الأحرف شاذ وكاذب لما أراد الله جل وعلا منه. وأصح الأقوال من هذه الأقوال كلها، وهذا ما رجحه جملة من أئمة السلف، أن معنى الأحرف السبع هي لغات العرب السبع التي أنزل بها القرآن، أي أن العرب قد يختلفون في بعض الألفاظ. في لغة من اللغات يقولون إذا أرادوا لواحد من الناس الخدوم عليهم تعال، ولغة أخرى في مكان تعال يقولون هلما، ولغة أخرى أقبل علينا، وما إلى ذلك. هذا معنى اللغات. فقد تنزل القرآن على هذه اللغات السبع، وقد تتنزل الآية بلغات عدة. ولهذا لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه معترضا على قارئ قرأ في سورة بغير القراءة التي سمعها عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هكذا أنزلت، قالها لعمر، وهكذا أنزلت، قالها للثاني. ثم قال بعد ذلك: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي المقصود أن هذه السبعة أحرف هي لغات العرب التي أنزل بها القرآن. هذه إشارة متعلقة بهذا الموضوع المتعلق بهذا المبحث. ثم قال الشيخ: أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن أي أول ما نزل من الآيات، من آيات الله جل وعلا، من هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المبحث فائدة أو روائد: الأولى فيه بيان للعناية العظيمة التي حظي بها كتاب ربنا جل وعلا، وهذا داخل كله تحت حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وهذا أصل عظيم دل عليه كتاب الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه العناية الفائقة بهذا الكتاب العظيم من كل أوجهه تدل على هذا الأمر. من الفوائد كذلك فيه بيان لخاصية من خصائص التشريع الإسلامي، هذه الخاصية هي التدرج في أحكامه، والتدرج في أحكامه يظهر جليا في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل بالنسبة للقرآن عموما، وأول ما نزل وآخر ما نزل في كل باب من الأبواب كما سيذكر الشيخ. وفائدة ثالثة، وهذه من الفوائد المهمة في معرفة التاريخ، سواء كان عند نزول القرآن أو سواء كان كذلك في السنة، أي ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديثه في موضوع من المواضيع. فمعرفة الأول وتمييز الأول عن الآخر، هذا يفيد في باب معرفة النازل والمنزول، وهو باب عظيم من أبواب التشريع، معرفة الناسخ من المنسوخ. والناسخ والمنسوخ لا يكون بمجرد الظنون والادعاءات، إنما يجب أن يكون مدللا ثابتا، ودليله الثابت لا يكون إلا بمعرفة التاريخ، بمعرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. قال عليه رحمة الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلم، وهذه التي دل عليها النص الصحيح الصريح، وهي قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأول الآيات نزولا على الإطلاق هي هذه الآيات المباركة التي جاء فيها أول حكم من الأحكام المتعلق بالحفظ على العلم والترغيب فيه، وأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، بل هو من أشرف الطاعات عند الله عز وجل، تعلم العلم النافع الذي من أجله اجتمعنا هذا الاجتماع، والذي من أجله قدم كثير من إخوانكم من مناطق عديدة، من مناطق شتى، وتكبدوا مشاقا في ذلك لأجل تحصيل علم نافع ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. وفي وجه الملاحظة يعني أتركها في آخر الدرس متعلقة بهذا الباب، وهي كذلك استدراك آخر على الشيخ ثم فتر قال: ثم فتر الوحي مدة، وذكر أهل العلم مدة هذا الوجود، أي انقطاع الوحي لمدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزء أهل السير يذكرون أنها ثلاث سنين، وبعض من المحققين ذكروا أنها بضع أيام، ليست بهذه المدة الطويلة. وهذا الذي أعتقد أنه صائب وراجع، أنها بضعة أيام وليست سنوات طويلة كما ذكرها أهل السياق. والحكمة من ذلك أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعالجة النبي عليه الصلاة والسلام للوحي عظيم على قلبه شديد، وهذا سيأتينا في كيفية نزول الوحي على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، شديد عظيم. أضف إلى ذلك أنه لأول مرة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعود بعد عليه، فكانت حكمة الله عز وجل أو اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون فتور للوحي مدة ليستريح فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما يقول البعض ليسترجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قواه، ثم بعد ذلك تتابع نزول الوحي عليه. وأول ما نزل بعد هذا الفتور هي سورة المدثر، قال مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي، أي تحدث في هذا الموضوع في موضوع بدء الوحي، والوحي في اللغة يطلق ويراد به معنيان اثنان، الأول الخفاء والثاني السرعة، الأول الخفاء والثاني السرعة. ولأجل هذا فإن هذه اللفظة تطلق في لغة العرب ويراد منها الإلهام الفطري، الإلهام الفطري الذي يلهم الله عز وجل به بعض الناس، والإلهام الفطري قد يكون للإنسان وقد يكون للحيوان. وأوحينا إلى أم موسى، هذا ليس بالوحي بمعناه الشرعي، أن الله جل وعلا جعل من أم موسى نبي من الأنبياء، أوحى إليها بالإلهام الفطري الذي يلهم الله عز وجل به الناس، وقوله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل، هذا كذلك من هذا القبيل الذي يلهم الله عز وجل به هذه المخلوقات. ويراد كذلك من معانيه الإشارة السريعة كما جاء في قوله في قصة زكريا عليه السلام: وأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وأصيلا، وقد بكرة وعشيا. وجاء كذلك ويراد بها الوسوسة، وفي الغالب تكون الوحي الذي يكون من الشيطان. كما قال الله عز وجل: سيعطيه الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يوسوس بعضهم إلى بعض للفساد والإفساد. وهي كذلك في اللغة كذلك ما يوحيه الله عز وجل لملائكته من مثل قوله: يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهو في الاصطلاح أو في الشرع كلام الله المنزل على نبي من الأنبياء، معناه الشرعي هو ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه، وما أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه هو كلامه. عند تعريف القرآن وذكر تعريف الشيخ وتعريف أهل السنة جميعا أنهم يقولون القرآن كلام الله، قال: هل يقال القرآن كلام الله أو من كلامه؟ القرآن إذا أردنا الحقيقة أنه صحيح أنه من كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ليس محصور في القرآن فقط، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا أن المقصود به كلام الله عز وجل، كلام الله تبارك وتعالى، ولكن جرى هدي السلف في تعريف القرآن أنهم يقولون كلام الله، بل كانوا لا يزيدون أن يقولوا هو كلام الله، أما الأمور الأخرى التي أضيفت في التعليم اضطر إليها السلف اضطرارا لما ظهرت مقالات المبتدعة كما ذكرنا هذا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال اقرأ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم هذا من أوصافه أميا، والأمية في حقه فضيلة وفي غيره رذيلة. في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة لأنها بيان لمعجزة عظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدع في الحق، صدع بكلام الله عز وجل. هذا الكلام الذي أعجز الله تبارك وتعالى به البلغاء جميعا لا يستطيعون بمثله أن يأتوا بصور فقط من مثله، بل أن يأتوا بعشر آيات من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي سمعوا جميعا، على أن يأتوا بمثل آية من كتاب الله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالله جل وعلا الذي أعجز الخلق البلغاء جميعا بهذا الكلام جاء به نبي أمي، وفي هذا تكمن عظمة هذه المعجزة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. أما في غيره في غير النبي صلى الله عليه وسلم ليست فضيلة، لأننا قدرنا في العلم، لأننا قدرنا في القراءة، لأننا قدرنا بنشر العلم، لأن ديننا جعل العلم أعظم القربات، وجعل أهله سادة الناس عندنا هم العلماء، والله تبارك وتعالى لا يرفع الناس إلا بقدر تقواهم لله عز وجل وبقدر علمهم بدينه تبارك وتعالى. لا ينال الناس الشرف إلا بهذين الأمرين، هذا هو الشرف الحق، أما ما عداه فهو الشرف الزائد الذي يفرح به أصحابه وسرعان ما يزول ويذهب ويتركهم. أما هذا شرف يلازم صاحبه حتى بعد النشور، يلازم صاحبه حتى الاستقرار في دار المقامة عند الله تبارك وتعالى، وهذا شرف عظيم للعلم ولأهله. فذكر الحديث وفيه ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، أي هذا دليل كون هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهما، وهذا الحديث جاز الثاني الذي ظاهره التعارض مع حديث عائشة، وفيهما عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله وخذ فاهجر، أي فضل فالآخر يستأذن فرح وعد وبوه جاهز. الله يسلمك. غادي تصل لهذا الجانب. أنا جميل. ثم قال وثمة الآيات يقال فيها، هذا حديث جابر الذي قلنا ظاهره تعارض. هذا ذكر توجيه هذا الطيوخي في الإتقان. في أول ما نزل، أي في مبحث أول ما نزل يجاب عن هذا الحديث لأجل ما أحد أقال أن السؤال كان عن نزول سورة كاملة، لأن جاب السؤال عن أي القرآن نزل فأجاب لهذا بل وأكد على هذا عن نزول سورة كاملة، فبين أن سورة المدثر نزلت بكاملها قبل نزول كمان سورة إقرأ. هذا التوجيه الذي يوجه به حديث جابر مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. ثم قال الشيخ وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولوية فتكون أولوية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أو عنهما في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة قلت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الحديث، يعني هذا الذي ذكرت أنه تأكيد منه أنها أول ما نزل، وأول ما نزل في هذا الاعتبار. والشيخ إنما أورد هذا لبيان أو لإزالة هذه الفائدة باعتبار أول ما نزل من سورة كانت، فهي سورة المدثر قبل سورة العلم، واعتبارات أخرى أول ما نزل في موضوع مثلا أول ما نزل في باب القتال، قول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأول ما نزل في الخمر يسألونك عن الخمر، وأول ما نزل في الأطعمة قل لا أجد، وما إلى ذلك من الآيات التي نزلت في مواضيع معينة. فيكون أول ما نزل بالنسبة لهذه الآيات بهذا الاعتبار، باعتبار أول ما نزل مثلا في باب القتال، باعتبار أول ما نزل مثلا فيما حرم الله عز وجل من الأطعمة وما إلى ذلك. فهذه الأولوية قال الشيخ الذي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل من شأن الرسالة التي، لأن ما نزل من سورة إقرأ ثبتت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا توجيه ثاني يذكره الشيخ، يعني أول ما نزل باعتبار الرسالة، أي ما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به في تبليغه. فالأول قال ما نزل باعتبار النبوة، اقرأ ثبتت فيه النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت فيه الرسالة، وهذا لنعلم أن الرسالة نعم من النبوة، أي أن كل رسول نبي، والعكس صحيح ليس كل نبي رسول، وهذا يدلنا دلالة صريحة أن ثمة فرق بين النبي والرسول، على خلاف ما ذكر بعض الإخوة في أسئلة كثيرة الواردة في هذا الموضوع، وكأنهم فهموا مني لما قلت أن القول بأن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول مكلف بالدلال والنبي غير مكلف، قلت هذا فرق غير صحيح مردود. ليس معنى هذا أني نفيت أن يكون الفرق بينهما، هذا خطأ، إنما هذا الفرق مردود مردود. أما الفرق الذي يذكره أهل العلم والذي أعتقد أنه هو الراجح والصواب وهو الصحيح، أن الفرق بين النبي والرسول، وهذا من الأسئلة التي أجيب عليها الواردة شرط الماضي، الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو الذي أوحى الله عز وجل إليه برسالة وتشريع جديد، أما النبي فهو تابع لرسالة رسول ثالث، أنبياء بني إسرائيل جميعا على شريعة موسى عليه، وكما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. تسوسهم الأنبياء أي تحكمهم أنبياءهم، والأنبياء كلهم في الشريعة تبع لموسى عليه السلام، هذا الفرق الوجيه، وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم، رجحه الإمام الألوسي وغيره. ثبت في رسالة، ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالإقرأ، أي كان نبيا بالإقرأ، لأن الله جل وعلا أوحى إليه، نزل عليه الوحي، ومن نزل عليه الوحي فهو نبي من أنبياء الله، وأرسل في المدثر لأن فيها بدأت الأوامر، فكان هذا بداية الرسالة. بعد هذا قال هذا إذن عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ ثالثا أي المبحث الثالث نزول القرآن في ابتداء وسبب. وقبل أن أبدأ في هذا لا بأس كذلك أن أذكر بفائدة متعلقة بالوحي أي كيفية نزول أو كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أسائل الأنبياء. الله جل وعلا لا شك أنه يوحي إلى رسل والوحي هذا يكون بكيفيات أو على كيفيات. هذه الكيفيات ذكر في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ففي الآية دلالة على أن الوحي على أنواع وفي كيفيات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عائشة في أول أحاديث صحيح الإمام البخاري من كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأول ما بدأ به الرؤيا عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت قبل فلق الصبح أي في ظهورها وبيانها كما أن الصبح في ظهوره وضيانه لا يحتاج لا يشك الناس فيه ولا يرتابون كذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى شيئا في المنام إلا كان في اليقظة كما رآه عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا أن الرؤيا داخلة في الوحي وداخلة في نبوة الأنبياء في قوله جل وعلا فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال ابنه وهو نبي من أنبياء الله جل وعلا وهو إسماعيل فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإبراهيم عليه السلام الرؤيا التي رآها اعتقد أنها وحي وإسماعيل عليه السلام الذي أخبره أبوه بالرؤيا اعتقد كذلك أنها وحي فكان هذا في دليل على أن من وحي الأنبياء ما يكون في الرؤيا الصالحة التي يراها أحدهم. ثم ذكرت عائشة كذلك كيف كان يأتيه الوحي وكيف كان يتنزل عليه. قال كان يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي يعني صوت الجرس. وجاء في رواية صوت الجرس على الصفوان أي على الصخرة الملساء هذا يحدث صوتا عظيما فيصطم عني وقد وعيت عنه ما قال. لما يذهب عنه هذا الأثر أو يذهب عنه الملك يعي عنه ما قال. الله جل وعلا يحفظه ما أنزل عليه من طريق وحيه. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول كذلك. وهذه مفهوم الحديث أن هذه أسهل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى الأشد الذي يكون كصلصلة الجرس أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما روى عائشة قالت لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا وإن جبينه ليتفصد عرقا لشدة ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعالج من نزول الوحي عليه. والثانية كان يأتيه على صورة رجل صدره وكان يأتيه على صورة رجل وكان في الغالب يأتيه على صورة يحيى الكبدي رضي الله تعالى. ومن الأسئلة الواردة بعض الكبوة قالوا ماذا لم يسمع جيدا ابن الصحابي الذي كان يأتي جبريل على صورته هو يحيى الكبدي رضي الله تعالى عنه. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن جبريل كان يأتي على صورة يحيى أن جبريل كان يأتي على صورة يحيى حتى أن أم سلمة مرة رأت النبي صلى الله عليه وسلم بعاده فظن أنه معدية حتى ذهب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما منزل عليه آنفا فاعتقدت أو علمت أن ذاك جبريل عليه السلام يعني يأتي على الصورة على صورة هذا الرجل ومن انتقال هذا الرجل كما ترجم لهذا الحافظ الذهبي في السير أنه كان أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجمل أصحاب رسول الله ومن عرف بالجمال جريا وجرير رضي الله تعالى عنهما إلا أن جرير جاء بعد جريا يعني بعد مدة ولهذا كان جبريل يأتي على صورته رضي الله تعالى عنه وآثره منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسله إلى هرقل لما أرسل رسله إلى ملوك الدنيا هذا إذا عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أو كيفية نزول الوحي على النبي في هاتين الطريقتين وطريقة أخرى هذه طريقة خاصة وهي التكليم من وراء الحجاب كما ذكرها الله عز وجل وهذه كانت أو خص الله عز وجل بها موسى عليه السلام موسى عليه السلام كما خص الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى لما عرج به إلى السماوات العلى وهي من فضائله العظيمة عليه الصلاة والسلام قال الشيخ نزول القرآن ابتدائي وسببي ينقسم نزول القرآن قال إلى قسمين القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن أي من آيات القرآن بل غالب آيات القرآن كما قال الشيخ أن الله جل وعلا ينزل الآية من غير سبب من غير سبب يعني ابتدائي وهذه هي الآيات مثلا جمل الآيات الخاصة بباب التوحيد والعقيدة في بيانها وتقريرها في الكثير من الأخبار والقصص القرآني المتعلق بأنبياء الله جل وعلا ورسله والفائدة من هذه التنزيل قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الغالب وآيات أخرى إنما نوع آخر من الآيات أو حكم آخر من الآيات إنما أنزله الله عز وجل لسبب قد يكون سؤال قد يكون حادثا يقول الشيخ ومنه قول تعالى ومنه من عاهد الله بالشيء آتانا من فضله لا تصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات فإنها نزلت ابتداء ببيان حال بعض المنافقين وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلب بن حاطب رضي الله تعالى عنه في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له فضعيف لا صحة يعني قصة ثعلب وأنه منع زكاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبى أبو بكر أو عمر وعمر أن يأخذها منه وما إلى ذلك هذه قصة لا تصح لا تصح ولا يصح كذلك ادعاء ان سبب نزول هذه الايه انما فيها الرجل وقد الف فيها مؤلفات يعني رساله في بيان بطلان هذه القصه او الروايه في حق ثعلبه القسم الثاني سبب وهو قال ما تقدم نزوله سبب يقتضيه والسبب يعني السبب الذي يقتضي هذا النزول إما أن يكون إما سؤال يجيب الله عنه إما سؤال يجيب الله عنه سواء كان من أهل الإيمان أو من أهل الكفر الذين يريدون التحدي للنبي صلى الله عليه وسلم والتعذيب له وبيان افتراءه كما يزعمون فهذا يتنزل فيه القرآن أو أن يكون من أهل الإيمان إنما يسألون هذا استفسارا وطلبا في البيان من مثل قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، عن هذه الأهلة ما فائدتها؟ فقال عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله جل وعلا قل هي مواقيت للناس والحج، أي أن الله عز وجل جعل حكمة هذه الأهلة أن يستفيد الناس منها في باب التوقيت لهم. أو حادثة وقعت، أي من الأسباب التي يكون نزول القرآن فيها سببيا، حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحديد، مثل قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، والآيتين فيجيبه أين تتعلم أهل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهذه سبب نزولها هو استهزاء المنافق في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فنزل قرآن مثل يفضحه ويفضح أمثاله، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة ثمنه، مثل قول الله جل وعلا قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، سورة المجادلة التي انما نزلت في حق خولة او ويلة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها الذي ظاهرها زوجها، فانزل الله جل وعلا حكما لاجل هذه المرأة، وسمع الله جل وعلا مجادلتها من فوق سبع سماوات، ونزل حكم الظهار الذي خالف به الإسلام حكمه عند الجاهليين، أي عند أهل الجاهلية كان الظهار عندهم طلاق زائد، فجاء الحكم في الإسلام أن الظهار له حكمه وله كفارته الثالثة في هذه الصورة المباركة التي أنزلت لأجل هذا الحكم أو سببها هو هذا الحكم. ثم ذكر الشيخ فوائد متعلقة بمعرفة أسباب النزول، متعلقة بمعرفة أسباب النزول، وهذه الفوائد من أو ذكر هذه الفوائد فيه بيان لقوة استنباط الشيخ عليه رحمة الله، وهذه ميزة تميز بها من بين أقرانه من العلماء تدل على ذكائه وفكره فضله. هذا إن شاء الله نؤخره القادم بقول الله تبارك وتعالى في بداية الحديث عن علوم القرآن، أي هذه العلم وفائدة التحقيق في كل علم من العلوم، وأن السلف قد كفونا المؤنة في هذا الزمن وأصلوا لكل العلوم، ولا يمكن لمن جاء بعدهم أن يستدرك عليهم في هذا الزمن. قال هذا الآن كتب الشيخ علي حسن كتاب علم أصول البدع، هل يدرس تحت علم أصول الفقه أو كعلم مستقل؟ طيب هو في عنوان الكتاب قال في الشيخ كتاب عنوان الكتاب الذي وضعه الشيخ علي حسن علم أصول البدع، قال دراسة أو دراسة تكميلية مهمة في علم أصول الفقه، يعني هذا من علم أصول الفقه وليس علما مستقلا أو علما جديدا. والله تبارك وتعالى أعلم. فيه أسئلة كنت جاوبت عليها نعم. مهم كذلك كان الأولى في أن أنبه عليه، وهي قضية التعبد بتلاوة القرآن لما تم المثال عن الذين يعتقدون التعبد بتلاوة أو بقراءة الأحاديث، فيقرؤون من الأحاديث بنفس أسلوب وطريقة قراءة القرآن الذي أمرنا بتدوينه وتفسيره. وقلت هذا خطأ لأننا ما تعبدنا بالأحاديث يعني، ولكن فيه نوع من الأحاديث تعبدنا الله عز وجل بها، يعني تعبدنا بألفاظها كالأحاديث المتعلقة بالأدعية وأنواع الأنواع من هذا القبيل، يعني تعبدنا الله عز وجل بها. أما تلاوتها كتلاوة القرآن فهذا يعني تنبيه جيد الآن مذكور عليه. قال هذا كذلك سؤال، هل جبريل هو الوحيد الذي ينزل لي الوحي؟ قال كحديث سورة الأنعام أنزلت سورة الأنعام ومعها 70 أنت ملك. جبريل هو الوحي الذي كلفه الله جل وعلا بالرسالات، يعني هو الملك المكلف بالرسالات، أي بإنزال الرسالات على الرسل والكتب عليه. ونزول وليس معنى هذا أنه الوحيد الذي ينزل على الأنبياء، فالأنبياء يتنزل إليهم غير جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه ملك الجبال، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ملائكة، ما نزل النبي صلى الله عليه. وكذلك ما ثبت من حديث في نزول سورة الأنعام، فعلا لقد شيع هذه الصورة من الملائكة 70,000. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي حديث موضوع، وقال المحقق بل الحديث صحيح، وقد وهم في هذا، يعني هذا المحقق عبد الله الحيدري يوهم الذهبي في ما ذهب إليه. والحديث قال يدل على أن الملك المكلف بنزله جبريل ذلك، إلا أن هذا العدد الهائل من الملائكة تعظيما وتشريفا لهذه الصورة إنما نزلوا مشيعين لهذه الصورة المباركة، صورة الأنعام، وهي التي فيها الآيات العظيمة المتعلقة بباب التوحيد. هذا قال لماذا تنصحون المبتدئ بدراسة علوم القرآن وما رأيكم في الكتاب الذي أنصح فيه منه هذه الرسالة الميسرة القيمة الطيبة للشيخ ابن عثيمين علي رحمة الله، وكذلك مقسمة بأصول تفسير للشيخ ابن تيمية مع شرحها الأمكن، وخاصة الشرح المتوفر والموجود للشيخ ابن عثيمين كذلك في أشرطة الخمس، وهي موجودة وميسرة. الإنسان يأخذ الرسالة ويتابع الشرح الشيخ لهذه الرسالة فيكتفي به. قال وما رأيه في كتاب مبانة علوم القرآن لمن يعقل؟ قال قلت أن هذا كتاب سيبابي، يعني كتاب علوم القرآن، ومثل الرجل الذي هذا مثل الرجل الذي ذكرته. طلع لكم في المستعد تنصح أو بماذا تنصح؟ قراءة من قراءة أصول الفقه. قال أعد المهم رسالة مهمة في التفسير، ذكر الفرق بين القواعد وقواعد التفسير وأصول التفسير، وهذا أشرت إليه إشارة فقط في الدرس الأول أظن، أن الأصول متعلقة في المباحث والأدلة العامة المتعلقة في موضوع القرآن، أما القواعد قلت هي مجموعة أحكام، هي مجموعة أحكام يحتاجها المفسر أو المتعلقة بتفسير القرآن، وذكرنا مثال لذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص، ذكرنا لقاعدة يستفاد منها في باب التفسير، والله تبارك وتعالى أعلم. أقال لقد قلت أنا لدي الكتاب مستقل في المنهج أو أقل وأدل يحمل الكلام على غير ما قلت على غير قصد قائله، على غير قول قائله، انا ما قلت ما في الكتاب وصلت الامر كتاب الكتاب ما انتبه هذا السؤال اصبح نفسك لا وصل كل يقول لي وصل احسن بارك الله فيك ما علمنا انه السلام عندهم ما يسمى علم مستقل علم المنهج، وهذا اللي ذكرته وهذا الذي اعتقده، والشيخ فريد يعني زدتم بيان وتفصيل في هذه المسألة، زدت سؤال فقط، لا لا تخوات كثير احذرهم لابد، شوف ما شاء الله احسان اللون ولكن غايب فيما يخص تلاوة القرآن، عدم تطبيق احكام التلاوة في قراءة القرآن خاصة هذا يعطينا يعطي يعني أمور متعلقة، يعني بيحتاج إلى اسم في الموضوع في وقت الأسئلة قصير جدا هي أن أنتبه هذا هذه رأيك في الخدعة الشرعية، هذا الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.